بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 80 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 16 في القصيدة 209. قال المتنبي: حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤيته المنى، وهي المقام الهائل، ممطورة طرق إليها دونها من جوده في كل فج وابل، محجوبة بسرادق من هيبة تثني الأزمة والمطي الذوامل، للشمس فيه وللرياح وللسحاب وللبحار وللأسود شمائل، ولديه من العقيان والأدب المفاد ومن الحياة ومن الممات مناهل، لو لم يهب لجب الوفود حواله لسرى إليه قط الفلات الناهل، يدري بما بك قبل تظهره له من ذهنه، ويجيب قبل تسائل، وتراه معترضا لها وموليا أحداقنا، وتحار حين يقابل، كلماته قضب وهن فواصل، كل الضرائب تحتهن مفاصل، هزمت مكارمه المكارم كلها حتى كأن المكرمات قنابل، وقتلن دفرا والدهيم فما ترى أم الدهيم وأم دفر هابل، علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي ولكل لج ساحل، لو طاب مولد كل حي مثله ولد النساء وما لهن قوابل، لو بان بالكرم الجنين بيانه لدرت به ذكر أمنث الحامل. طيب، قال في البيت 16: حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤيته المنى وهي المقام الهائل. هو إيش قال في البيت؟ احنا أنهينا به الحلقة السابقة في البيت 15، قال: جمح الزمان فما لذيذ خالص مما يشوب ولا سرور كامل. لا يوجد سرور كامل ولا لذيذ خالص، الدنيا تكدر كل شيء. فهو طبعا المتنبي فنان في حسن التخلص. احنا كنا نقول في السابق حين كان يبدأ القصائد بالمقدمات الغزلية، كان تقريبا يصل إلى البيت العاشر، الجزء الأول من البيت العاشر له علاقة بالأبيات التسعة السابقين من الغزل، والجزء الثاني اللي هو الصدر الشطر الثاني اللي هو العجز له علاقة بالمدح بعد ذلك. فهو إيش بيعمل؟ حسن تخلص، يعني بيت وصلة بين المقدمة الغزلية وبين المدح اللي بعدها، فنصه لفوق ونصه لتحت. فبس يبلش باللي بيت الحادي عشر، إذا كان هذا البيت العاشر، عندما يبدأ بالبيت الحادي عشر بيبدأ المدح وخلاص بينسى الغزل. هذا اسمه في العربية حسن التخلص. هون كيف كان حسن التخلص؟ ما كان بيتغزل، هو كان بيحكي عن معاني فلسفية، وقلنا لأنه هو بدأ بالمعاني الفلسفية في هذا العمر. ليش؟ لأنه خارج من السجن، لف نص الدنيا حينئذ، وبالتالي المعنى الفلسفي قد تحكم فيه او استأصل فيه، فصار في مقدمة بعد خمس ابيات ست ابيات غزلية ذهب الى المعنى الفلسفي، وقلنا في الحلقة السابقة ذهب الى الفلسفة الابيقورية وذهب الى المذهب الرواقي في الفلسفة القديمة. فاول مرة احس ان المتنبي جعل الفلسفة وسيلة لحسن التخلص، ثم إنه أطال المقدمة حتى يعني تخلص إلى مدح الممدوح، لأنه كان غالبا ما يصل إلى البيت العاشر، البيت التاسع يفعله، أحيانا في البيت السادس يفعله أو السابع أو العاشر، ولكن أن يصل إلى البيت الخامس عشر ويكون حسن التخلص في البيت السادس عشر فهذه أول قصيدة يفعل بها ذلك. طيب شو قال؟ هو البيت الخامس عشر إذا كان قال: ما في لذاذة كاملة ولا سرور كامل، لازم الدنيا تكدر هذه اللذة الكاملة أو تنقص أو تنغص هذا السرور الكامل، فما في إشي كامل. فبدي أعطي مثال على ذلك، هذا حسن التخلص، ربط البيت السادس عشر بالبيت الخامس عشر فقال: حتى أبو الفضل هذا الممدوح. شو كيف الآن بيحكي عن مذهب فلسفي أو مبدأ فلسفي، والآن بعد ذلك ذهب إلى الممدوح فقال: حتى أبو الفضل اللي هو الممدوح، اسمه أبو الفضل بن عبد الله رؤيته المنى، يعني كل واحد فينا يتمنى أن يراه. أنا طبعا هذه أول قصيدة بعد أن خرج من الكوفة ومعه زوجه، يعني خرج من السجن، طوف قليلا في البلدان، عاد إلى الكوفة يريد أن يستقر عند جدته. جلس سنتين تعلم فيها شيئا من العلم أكثر مما كان لديه، مل فخرج. فخرج أول مرة إلى أنطاكيا، مرة بغيرها، لكن أول محطة مدحية في أنطاكيا. طيب إذا هو ذاهب للكوفة، تخيل وين الكوفة وتخيل وين أنطاكيا، كل هذه المسافة قطعها من أجل أن يرى هذا الممدوح. فقال لك هذا الممدوح رؤيته أمنية، كل أحد، الله أكبر الله أكبر، كل أحد يتمنى أن يراه، ولكنه أيضا يهاب لقاءه. فهذه اللذة التي في أمنية اللقاء يشوبها كدر أو يكدرها الخوف من اللقاء أول مرة، لأنه حين ترى لهيبة ملكه ولهيبة سلطانه ومكانته، فإيش مقامه هائل، فيدخل إلى قلبك شيئا من الروع. فشوف كيف قال لك الفلسفة، اللي فلسفة في البيت الخامس عشر، ما في سرور كامل ولا لذة خالصة مثل هذا. يشبه أيضا رؤية أو الذهاب إلى لقاء هذا الممدوح أبي فضل بن عبد الله، فهو رؤيته لذة ولكن هيبته تنقص هذه اللذة. حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤيته المنى وهي المقام الهائل، طبعا الهائل وزن فاعل، وفي التقدير هي على وزن مهول يعني مخوف، رؤيته يعني تبعث الخوف في النفوس، فهي فاعل بمعنى مفعول. ثم قال في البيت السابع عشر، الآن خلاص انتهى، كل سيكون مدح بعد ذلك. قال في البيت السابع عشر: ممطورة طرقي إليها دونها من جوده في كل فج وابل. ممطورة طرقي يعني مصابة بالمطر الشديد، ممطورة من المطر، مطره يعني نزل عليه المطر، فممطورة يعني نزل عليها المطر. طرقي، الطرق التي سلكتها إلى هذا الممدوح، إليها، ليش ما قالش إليه؟ لأنه قصده إما المنى، يعني هي تعود إلى المنى وهو مؤنث طبعا لأنها جمع تكسير، وإما الرؤية. وقال حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤيته المنى، فممطورة طرقي إلى رؤيته، فأنا قاصد أن أرى، ذاهب إلى رؤيته، هذه الطريق التي سلكتها إلى رؤيته مليئة بالمطر، ولكنه ليس مطرا حقيقيا، يقصد قال دونها من جوده في كل فج وابل، إن هذه الطريق التي سلكتها إليه ممطورة بكرمه، فهي حتى ولو لم يعطني الكرم حتى وصلت إليه، بمعنى ما في حدا من لا يوجد ممدوح يعطيك مالا قبل أن تصل إليه، قال لا، هذا الممدوح مختلف، إنني وجدت كرمه في الطريق إليه، فما مررت بطريق سلكته إليه إلا وجدت فيه كرمه، قد يكون يقصد إلا وجدت فيه سمعته الطيبة فأفادني من ذلك، من جوده في كل فج. والفج إيش؟ الطريق الواسع. والوابل المطر الشديد. طبعا التأثر الخفي في الشعر المتربي في القرآن ظهر في آخر كلمتين، فج ووابل. فأما فج فمن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال لك حتى الفجاج الواسعة كانت مليئة بمطر كرمه. والوابل المطر الشديد، وذلك في قوله تعالى: وإن لم يصبها وابل فطل. ثم قال في البيت الثامن عشر: محجوبة بسرادق من هيبة تثني الأزمة والمطي ذوامل. محجوبة بسرادق، يعني رؤيته الوصول إلى هذه الأمنية وهي رؤيته محجوبة، يعني ليست سهلة، لأنه ليس مبذولا لكل الناس، لأن مقامه عالي، وطبعا يقبل أن يلتقي كل الناس، ولكن مقامه أعلى من كل هؤلاء الناس. فقال لك محجوبة بسرادق، والسرادق قيل الخيمة التي تضرب أمام القصور فيجتمع فيها الناس قبل أن يطلبوا الإذن بالدخول على الأمراء والسلاطين. وقيل السرادق كل ما أحاط بالشيء، فكأنه سور. وفي القرآن الكريم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طبعا النار ممكن يكون لها يعني زي خندق أو زي سور يحيط بها. العلماء قالوا ذلك ممكن، ولكن الأغلب أحاط بهم سرادقها يعني نارها ودخانها. فالنار أينما ذهبت تلقاك تلفح وجهك، فما تستطيع أن تهرب منها، فأنت في سجن في داخل النار. أو الدخان يعمي بصرك، فأردت إذا أردت أن تهرب من هذه النار تلقاك دخانها فعمى عليك الطرق. فهذا هو السرادق في قوله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طيب إذا محجوبة بسرادق، لكن هذا السرادق ليس سرادقا حقيقيا، بمعنى أنه ليس ملكا محجوبا عن الناس مثل بقية الملوك الذين يمنعون الناس من الدخول إليهم، إنما هو سرادق من الهيبة، يعني سرادق الوقار والرزانة والهيبة والمقام الجليل لهذا الملك. محجوبة أو هذا القاضي محجوبة بسرادق من هيبة تثني الأزمة والمطي ذوابل. تثني الأزمة يعني هيبته تجعل الأزمة، الأزمة جمع زمام، والزمام الذي يوضع في يعني يشكم به المطية أو الجمل أو الناقة أو الدابة أو الركوبة أو الخيل أو أيا كان، من أجل أن تشد به هذا الخيل فتوجهها إلى المكان الذي تريد. فقال لك هيبته تثني الأزمة، يعني أنت تريد أن تذهب إليه ولكن تتذكر هيبته ومقامه الجليل فتثني الأزمة. وقيل تثني الأزمة يعني عن أن تذهب هذه المطايا إلى غيره، لأن هذه المطايا تعرف أنك لو ذهبت إلى غيره ما نلت من الخير عند غيره كما تنال عنده، فتقول لك إياك لا تذهب إلى سواه، إن سواه لن يعطيك مثل ما يعطيك هذا القاضي. فالأزمة نفسها تقوم بعمل ثني هذه الدواب حتى تذهب إلى هذا الممدوح. تثني الأزمة والمطي ذوامل، والمطي جمع مطية وهو ما يمتطى من الدواب، ذوامل جمع ذاملة وهي السريعة، الإبل السريعة. قال لك هذه الإبل مسرعة، حتى لو كانت مسرعة إلى غايتها نشيطة في حركتها، فإنها إما لهيبته تثني الأزمة فتهاب أو تخاف لقاءه، أو تثني الأزمة عن أن تذهب لغيره فلا تقصد الله. طيب ثم قال في البيت 19 للشمس فيه وللرياح وللسحاب وللبحار وللأسود شمائل. هذا الأسلوب سموه أسلوب حسن التقسيم. شوف قسم الشمس الرياح السحاب البحار الأسود خمسة، قال لك شمائل، والشمائل الأخلاق والصفات. فقال لك أخذ من هذه الخمسة مخلوقات صفات عظيمة. طيب إيش أخذ من الشمس؟ قال أخذ من الشمس القوة والخير والحياة. فالشمس قوية وعالية ونورها منتشر في كل مكان، وكذلك هو قوي عال نوره منتشر في كل مكان، ولولا الشمس لما كانت حياة، ولولا هذا القاضي لما كانت حياة. للشمس فيه وللرياح، فما في الرياح؟ الرياح فيها الخصب، لأنها تنقل بذور اللقاح، فهي التي بسببها تكون الحياة أيضا. وفيها الرحمة لأنها تسوق السحاب، وفيها العذاب لأن ريح، إيش قال رب العالمين؟ فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فهي فيها عذاب وفيها رحمة لأنها تسوق السحاب، وفيها أيضا حياة. فقال لك فيها حياة فأنت كالحياة، وفيك رحمة لأوليائك كالريح التي تسوق السحاب، وفيك عذاب لأعدائك كالريح التي بعثها الله تعالى على الأقوام الذين طغوا وتجبروا فهلكهم. ثم قال وللسحاب، وأخذ السحاب العلو، وأخذ من السحاب الانتشار، وأخذ من السحاب الترحل، ترحله يعطي خيره لكل مكان، وأخذ من السحاب الجود، فدائما السحاب كناية عن الجود، لأن السحاب يمطر ماء كثيرا. شبهت أيدي الممدوحين، إذا أردنا أن نشبهها بالكرم قلنا أيديهم كالسحاب، لأنها الجامع بينهما أن السحابة تعطي مالا، تعطي ماء كثيرا، وأن الأيدي تعطي مالا كثيرا. وللبحار، وأخذ من البحار إيش؟ الهدوء الظاهر ولكن الثورة في الأعماق، وأخذ منه السعة، وأخذ منه أكثر ما يكن عن شيء بالبحر فيكن عن العلم بالبحر. فإذا أردت أن تصف إنسانا بأنه كثير العلم واسع العلم تقول إنه البحر في علمه، فأخذ من البحر العلم. وللأسود، وأخذ من الأسود الإقدام والشجاعة. شوف وصفه في بيت واحد: الشجاعة والإقدام والهول والعلو والانتشار والعطاء واللطافة والقوة والخير والحياة، كل ذلك أخذه في بيت واحد. وقال لك هذا الممدوح فيه من هذه المخلوقات أو الكائنات أو الأشياء كل هذه الصفات. ثم قال في البيت 20: ولديه، لدى هذا المدوح، مل عقياني والأدب المفادي ومل حياتي ومل مماتي مناهل. والمناهل مواضع الاستقاء، مواضع الورد، مواضع الشراب. فقال لك يشرب منه، يستقى، يؤتى إليه لكي يستقى منه هذه الأشياء. فما هذه الأشياء؟ قال لك ولديه مل عقيان، ومل عقيان هذه من العقيان، لأنه من بالأساس ساكنة، وقال للتعريف بعد المن ساكنة أيضا، فالتقى ساكنان فحذف الأخف أو الأول فصارت مل عقيان. وفي ذلك أيضا قال، هذا الأسلوب استخدمه كثير في شعره، قال من قبل هو: نحن قوم مل جن، يعني من الجن، نحن قوم مل جن في زي ناس فوق طير لها شخص الجمال. قال لكن نحن مش لسنا بشرا. شوف هذا البيت ما أجمل في الهيئة في الصورة. قال نحن لسنا بشرا، والجمال التي نركبها ليست جمالا ولا إبلا، نحن جن نركب الطير، جن راكبين طير. تخيل أنت كيف الهيئة بتكون، وفي الليل وفي الصحراء، رعب صح. جن راكبين طير، والطير ضخمة وطايرة، وين؟ في وسط الليل في وسط الصحراء. نحن قوم من الجن في زي ناس، نظهر كأننا يعني نلبس لباس الناس ولكننا أصلا جن، والمتنبي كان جنا. فوق طير لها شخوص الجمال، تظهر كأنها جمال ولكنها طير ليست. هو يريد أن يقول طبعا أنها سريعة، وأننا كالجن لا نتألم، نتحمل كل هذا الألم. بس لو بدك ترجع للصورة التي يرسمها في بيت واحد سترى هذا العجب في هذه الصورة. قال ولديه من العقيان، إذا من العقيان قلنا من العقيان يعني الذهب، والذهب قصده الذهب الحقيقي، فهو كريم يعطي قومه وأولياءه ذهبا. وقد يكون الذهب كل ما هو ثمين، فهو إشارة إلى العلم الذي عنده، إشارة إلى الكرم الذي عنده، إشارة إلى الأخلاق العالية، أخلاقه ذهب. محكيها إحنا أحيانا في العبية. إذا لديه من العقيان والأدب المفاد، يعني صحيح أنه أمير أو أنه قاض، لكنه لديه أدب. من معنى لقص الأدب؟ أنك إذا جلست إليه أفادك علما، إما أفادك بشاردة نحوية أو بشاردة لغوية أو ببيت من الشعر أو بفكرة أو بتفسير أو لآية من آيات الله تعالى. فلديه أدب مفاد، والأدب المفاد هذا الأدب اللباب بيسموه، يعني الأدب الخالص الذي كل كلمة فيه في موضعها، فإذا جلست إليه ما مرت ثانية بك عنده دون فائدة. لأن كثير من المجالس يجلس فيها الناس ويثرثرون، فما يخرجون يعني بفائدة واحدة في مجلس يستمر ساعة أو اثنتين، لكن هذا استمر 10 دقائق، فالعشر دقائق كلها فوائد. هذا اسمه أدب مفاد. إذن ولديه من العقيان والأدب المفاد ومن الحياة، ومن الحياة ومن الممات. كيف يعني من الحياة؟ هو يحيي أولياءه، يعطيهم، لأن الفقير كأنه شبه الفقير حين كان فقيرا بأنه إنسان ميت، وهذه حقيقة يعني على الصورة. فلما أعطاه أحياه، طيب كيف من الممات؟ من الموت يعني. قال حين يواجه أعداءه يقتلهم فيقضي عليهم، فحياته لأوليائه وموته لأعدائه. مناهل قلنا مواضع استقاء، فالناس كلها تستقي منه أو تأتي إليه لكي يحقق لها هذه المناهل الأربعة. ثم قال في البيت 21: لو لم يهب لجب الوفود حواله لسرى إليه قط الفلاة الناهل. قال لو لم يخف لجب الوفود حواله، أول شيء أعطى صفتين. قال لك لجب الوفود، نقول لك جيش اللجب. ليش جيش لجب؟ هي صفة ملازمة للجيش، لأنه إذا تحرك طلعت له جلبة، صوت عالي. ليش صوت عالي؟ تروس، دروع، سيوف، ضراس، حديد، رماح، مغافر، كلها، وجيش يتحرك، وصهيل وصياح أناس، وصهيل خيل. هذا اسمه الصوت، هذا كل مجموعة هذا صوت اسمه اللجب. قال لك هذا الصوت، صوت الجيوش إذا تحركت، كذلك عنده صوت كذلك، ولكنه صوت الوفود. أي وفود؟ تلك التي تأتي إليه تطلب كرمة. قال لك لولا هذا الصوت الذي لديه لسرى إليه قط الفلاة الناهل. قال لك للقطع القطع العصافير الصغيرة لولا أصوات الوفود التي حوله لأنه خافت لأتت إليه وشربت من يديه. شو يعني قصده في ذلك؟ قصده أنه رحيم بالطير مثلما هو رحيم بالبشر. وإيش قصده؟ أن الطيرة تخاف كل الناس ولكنها لا تخافه، فلولا الوفود لأتت. إذا ما الذي منعها من أن تأتي؟ الوفود. إذا هي تخاف من البشر لكنها لا تخاف منه، إذا هو صديق الطير. وأتت إليه وشربت من بين يديه لأنه العلاقة بالبيت السابق مناهله. قال لو لم يهب لجب الوفود حوله، يعني حوله، لسرى إليه قط الفلات الناهل. فلا الصحراء طبعا معروف وجمعها فلوات، والناهل الشارب، لأتى إليه وشرب من يديه. شوف الصورة بليش تدلك على أنه رحيم. طب هو قال قبل شيء من الممات لديه موت، إنه رحيم بأوليائه، رحيم بأحبابه، رحيم بشعبه، رحيم بأصدقائه، لكنه حرب على أعدائه. وهكذا يفترض أن يكون كل وال وكل قاض وكل أمير حق. إيش القطع المتربي مغرم بكلمة القطع كثير مرت في شعري. شوف هذا البيت مثلا، لقد وردوا، المثل يقول لقد وردوا ورد القطع شفراتها ومروا عليها زردقا بعد زردق. القصيدة مطلح لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي، وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. بعدين يبدأ يمدح نفسه، فشوف أعظم بيت في المدح نفسه. قال لك الشعراء مثل الحمقى لما بده سيف الدولة يلهو بواحد منهم يتمسخر عليه ويتستهزئ به، يقول له طلع ذاك ذيك الغبرة روح الحق ليها. مين الغبرة؟ جواد المتنبي السابق. جواد المتنبي بعيد وهم راكبين على جياد ضعيفة، قصد الشعر يعني جواد الشعر، جواد الشعري، جواد الشعر المتنبي بعيد في منزل بيرقد في مساحة مختلفة عنهم. فإذا كان بده يلهو بواحد يستمسخر عليه يقول له روح بالله الحق لذلك الغبار، إذا شاء، شو قال؟ إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحقي، الحقه يعني. طيب إذا لو لم يهب لجب الوفود حواله لسرى إليه قط الفلات الناهل. ثم قال في البيت 22، طبعا المتنبي لما يزيد في المدح بيحول الممدوح إلى نبي. 22 23 وآخر القصيدة اللي سيقول فيها يعني وقال قبل ذاك أيضا لبدر بن عمار، قال لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا، يعني خلاص فيش داعي للرسل ما دام أنت موجود. لو كان لفظك فيهم وما أنزل التوراة والقرآن والإنجيل، يعني بعضهم لم يشرح لم يحتمل التشبيه، المبالغة في التشبيه، إلا أنه يقول مثلا لو لفظك كلامك موجود ما احتجنا لا إلى قرآن ولا إلى توراة ولا إنجيل، مش بس المسلمين حتى النصارى كان لفظك كافي لهم. يعني إيش؟ قرآنك أنت، كتابك أنت، يكفي عن كل الكتب السماوية. فكفروا طبعا، كفروا لك. وهو نفس الشيء جعل النبي يكشف، قال يدري، بيت 22، يدري بما بك قبل تظهره له من ذهنه ويجيب قبل تسائله. طبعا الذين يحبون المتربي وأنا واحد منهم سيقول هذه في رأسه، إنه يعرف ما تريد بمجرد النظر إلى وجهك، وهي موجودة الحقيقة. يعني إذا العلاقة بين اثنين كانت قوية فإنك تصل إلى مرحلة أنك تعرف ما يريد المقابل لك من نظرة واحدة في عينيه أو في قسمات وجهه. مش يقل لك الشاعر والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. النظر في العيون له لغة. فقال لك هذا الممدوح يدري بما بك قبل تظهره له، يعرف ما فيك قبل أن تقوله له، تظهره له من ذهنه، يعني من السببية، يعني بسبب شدة ذهنه وفراسته وحكمته وعقله من ذهنه، ويجيب قبل تسائله، يعني يجيبك عن سؤال تطرحه بينك وبين نفسك فتذهل حين تسمع الإجابة، تقول هل سمعت السؤال؟ أنا لم أقله. يقول لقد سمعته دار في خلدك وأنا سمعته وأجبتك عنه، ويجيب قبل تسائل. طبعا هذه النظرة التي كان يعرف بها الرجل محدثه كانت أظهر صفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعرفها في وجوه أصحابه، وكان يعني هذه واحدة. والنقطة الثانية، كانت معروفة أيضا الفراسة الشديدة هذه في عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي كثير من الصحابة، أنه من نظرة يعرف إيش العوامل التي تتفاعل في أعماقك. ثم قال في البيت 23: وتراه معترضا لها وموليا أحداقنا والتحار حين يقابله. وتراه أحداقنا، يعني على أساس نعرف كيف نفهم البيت، أحداقنا اللي في أول الشطر الثاني في العجز هي فاعل تراه. وتراه أحداقنا يعني عيوننا، وتراه عيوننا معترضا لها وموليا، معترضا لها يعني في جانب، وموليا يعني أيضا يعطيك ظهره، بمعنى هذه واحد من المعاني. المعنى الأول أنه يريد أن يقول إن هذا الممدوح لهيبته لا تنظر إليه العيون مباشرة، لأنها إذا نظرت إليه مباشرة فإن العين ستنكسر عند أول لقاء، فلهيبته يغضو. إيش قال الشاعر؟ يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. توقع هذا الفرزدق في مدح زين العابدين: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذا يغضى من مهابته، هذا يريد أن يقول. فأنت لا تستطيع أن تنظر إليه مباشرة، فإما إذا كان معترضا مارا بجانبك يعني من طرف عينك تنظر إليه، أو إذا ولى عنك تنظر إليه. ثم قال بعد: وتحار حين يقابله، فإن قابلت العينان هذا الشخص فرأته مواجهة ستحار، ستبهت، ستدهش، ستصدم، ستقف، ستبلت. شيء قال شو تبلت؟ يعني بتكتم، تصاب بالصدمة. ولكن إيش قال الشنفرة؟ قال كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تكلمك تبلت. هم يعرف كلمك طبعا، أنت قصد قول إن تكلمك، لأنه هذا كأنه مفاعلة في الكلام، فإذا كلمتها ما قدرت تحكي كلمة حياء، فتبلت يعني ما استطاعت أن تأتي بكلمة. وهو نفس الشيء، إذا العيون تقابلت ما استطاعوا أن يقولوا كلمة حيرة. ثم قال في البيت 24: كلماته قضب وهن فواصل، كل الضرائب تحتهن مفاصل. كلمات هذا الممدوح قضب، سيوف، قواطع، وهن فواصل، قواطع، يعني كلمته ليس ثرثارا، كلمة لا تثنى، إنها مثل كلمات الملوك لا تعاد. لما؟ لأنه تنبئ عن الشخصية، فإذا أعادها فذلك ضعف في الشخصية، وإذا زادها فذلك أيضا ضعف في الشخصية. يجب أن تكون الكلمة في موضعها الصحيح، فهو يزن الكلمة، فإذا قال الكلمة وقعت كحد السيف. وأين تقع؟ إيش قال بعدها؟ كل الضرائب تحتهن مفاصل. الضرائب مواضع الضرب، فإذا ضرب ما ضرب على جزء من اللحم، ضرب على المفاصل، أي ضرب على القواطع، المكان الذي يقطع فيه، فما يحتاج أن يعيد. فكل الضرائب تحتهن مفاصل. وإما أن يكون مفاصل، طبعا المفاصل هو كل ما يفصل العظمة عن أخرى، فإذا ضرب فيها خاصة انكسر أو انبت أو انقسم هذا العضو. وإما أن يقول مفاصل يعني تفصل في الأمور، فإذا قال كلاما فصل في الأمر، بمعنى وضحه وبينه وأعطى فيه الحكم، وما احتاج أن يعيد أو يزيد في الشرح من أجل أن يوصل إلى الحكم نفسه. ثم قال في البيت 25: هزمت مكارمه المكارم كلها حتى كأن المكرمات قنابل. هزمت مكارمه، الآن شبه المكارم بالجيش. هزمت مكارمه، يعني هزم كرمه المكارم كلها، يعني تفوق في كرمه على أكرم الممدوحين قبله أو بعده، فما أحد استطاع أن يصل إلى مستوى كرمه حتى كأن المكرمات قنابل. القنابل هي جماعة الخيل، ما فيش قنابل على زمن المتربي مثل القنابل التي هي على زمننا. الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله، ارحمكم الله. قنابل يعني إيش جماعة الخلفة؟ كأن مكرماته خيول سابحة مسرعة ذاهبة إلى غايتها، تعدو على الفقر فتحيله غنى، وتعدو على الجدب فتحيله خصبا، وتعدو على الحزانة والثكالة واليتامى والأرامل فتعيد إلى وجوههم البهاء وإلى قلوبهم الفرحة وإلى موتهم الحياة، حتى كأن المكرمات قنابل. ثم قال في البيت 26: وقتلنا دفرا والدهيم فما ترى. هذه من نافية، أم الدهيم وأم دفر هابل. وقتلنا هذه المكرمات، النون نون النسوة أو التأنيث عائدة على المكرمات، فمكارمه قتلت دفرا. ودفرا قيل النتن من الشيء، سمي الدفر لرائحة النتنة، وقيل هي الدنيا لأن رائحة نتنة، أو هي نتنة، أو نتيجة نتنة، أو حين تموت ترمى في قعر حفرة فتنتن فسميت دفرا. وقتلنا دفرا، فيريد أن يقول قتل كل، يعني كل سوء وكل نتانة، فأعاد الطهارة إلى الوجود. وقتلنا دفرا والدهيم. والدهيم رمز للنوائب والمصائب الشديدة، وقيل الدهيم اسم لناقة حمل عليها رؤوس قوم قد قتلوا فسميت بذلك لأنها داهية. وطبعا لها قصة، قال وكانت الدهيم، أو قيل وكانت الدهيم لعمر بن زبان، وكان له جماعة بنين يعني أولاد، فقتلوا وحملت رؤوسهم على الدهيم وخليت تركت، فذهبت إلى بيت أبيهم عمرو، فرأت الناقة أمة له وفوقها الرؤوس وهي لا تعلم ما هي، فقالت لقد جنى بنوك الليلة بيض النعام، يعني ظنت أن هذه الرؤوس الجماجم هي بيض النعام، طبعا ربما تركوا عليها الدروع أو المغافر فبالك أنها بيض النعام، يعني أن أبنائك شجعان وأفرح يا أباهم لقد عادوا إليك، يعني ومعهم صيد ثمين. فضربت العرب بها المثل وتقول أم الدهيم، والعرب تقول صبحتهم الدهيم، يعني الداهية النائبة، الفاقة يعني الخطب الشديد، النازلة الشديدة. إذن وقتلنا هذه المكروات دفرا والدهيم، إذن قتلت كل سوء وكل نتانة وكل نائبة، فأفنت النوائب وأتت ب يعني البحبوحة من العيش وبالهناء وبالسرور. والدهيم فما ترى، فما ترى هذه الأشياء، يعني هي طبعا قصد يقول فما تريان اللي هي الدهيم ودفر، أم الدهيم وأم دفر هابل، يعني كل واحدة منهما هابل، أم الدهيم اللي هي المنية وأم دفر اللي هي الدنيا، قال هابل فاقد، يعني فقلت شيء. قال الشاعر هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقراف. العدم الفقر والإقراف برضو الفقر. ثم قال في البيت 27: علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي ولكل لج ساحل. يقول هو علامة العلماء، فهذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فقال هو علامة العلماء، لو قلت علامة وحدها لكفى، لكنه قال علامة العلماء، فهو عالم العلماء، لأنه لو قلت علامة لا دخل في القياس من هو دون العلماء، لكن لو قلت علامة العلماء فأنت مستثني كل البشر، حاط العلماء هو علامة العلماء. وهذه علامة التاء في الأخيرة مع أنها تاء تأنيث لكنها تفيد المبالغة، يعني ليست للتأنيث بالأساس لكنها للمبالغة، ولذلك تقول علامة وتقول فهامة وغيرها من الكلمات. علامة العلماء واللج البحر الشديد الواسع الممتد، واللج الذي لا ينتهي يعني ليس له نهاية، ولكل لج ساحل، كل لج له ساحل، أما هذا اللج أي أن لكل بحر شاطئ وساحل ينتهي إليه، وأما هذا العالم الذي أمدحه أو هذا الخطيب أو هذا القاضي الذي أمدحه فهو بحر من دون ساحل. ثم قال في البيت 27: لو طاب مولد كل حي مثله ولد النساء وما لهن قوابل. قال لو كان كل واحد ولد كمولد هذا القاضي، كيف يعني؟ ولد طيبا ونشأ طيبا وعاش طيبا وكان كل طيب في أصله وفي تعامله. فقال لو كلهم كانوا على سجيته وعلى أخلاقه لولدت النساء ما في بطونهن من أجنة دون أن يحتجن إلى قوابل، دون أن يحتجن إلى ليش؟ لأنه بكون هذا المثل، هذا الجنين المثل هذا الشخص ما بيغلب أمه في الولادة، بيخرج سهل سلس. ليش؟ لأنه من الأساس يحوطه الله بالطيب والرعاية والحب والحنان والرحمة، فما يعني تتألم الأم في مولده. فقال لك لو كان كل واحد من البشر في طيب هذا الممدوح لما احتاجت النساء في كل مكان في الأرض إلى قوابل، جمع قابلة اللي هي التي تتعهد المرأة بالرعاية حين تلد، أو يعني التي تساعدها على الولادة. لو كان، لو طاب مولد كل حي مثله ولد النساء، يعني قمن بالولادة وما لهن قوابل ولم يحتجن إلى القابل. ثم قال في البيت 29 لو بان بالكرم الجنين بيانه لدرت به ذكر أمنث الحامل. قال لو كان كل إنسان سيعرف أنه كريم، لأنه الكرماء لا يكونون إلا رجالا، مش قصد النساء رجال، قصد لا يكونون إلا رجالا حقيقيين. في ناس كثيرون هؤلاء يعيشون عيشة عادية، أما الرجل الحقيقي الكريم غيره ليس رجلا. صفات الكرم أهم صفات الرجل، ولكن إيش قال؟ طبعا الكرم واسع المعنى، أوله كرم المال، يد سمح تعطي دون أن تفكر، وثانيه كرم الأخلاق، ويأتي بعده كرم العلم وكرم التعامل وكرم الفهم وإلى آخره. ولكن إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. فقابل بين الكريم واللئيم، وما ما في صفة أشد سوءا أن يوصف به رجل من أنه لئيم. ليش؟ لأنه كما أنه كريم تجتمع فيه كل الصفات الحسنة، فإن اللئيم تجتمع فيه كل الصفات الذميمة. فاللئيم غدار وبخيل وجبان ونكس وولد وما عندوش مسؤولية، وكل الصفات السيئة تكون في اللئيم. شوف كيف البلاغة النبوية. وهذا قال لك لو كنا عارفين أنه كريم كان عرفنا أنه هذا هو أبو الفضل اللي هو القاضي الأنطاكي هذا. قال لو بان بالكرم الجنين بيانه، أو لو تحدث هذا الشخص لعرفنا أنه رجل، لأن الذي ينطق مثل عن بيان هذا الرجل إنما ينطق عنه كربه. فلو كان الجنين مثل هذا الرجل أو مثل هذا الرجل قال عرفنا أنه ذكر أم أنثى. لو بان بالكرم الجنين بيانه لدرت به ذكر أم أنثى الحامل. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 81 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.